بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد، في البداية أشكر الله تعالى أن هدانا ووفقنا، ولولا سبحانه وتعالى ما اهتدينا ولا صلينا. ثم أود أن أشكر الإخوة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم على هذا المجهود الذي يبذلونه رغم الصعوبات وقلة الوسائل والإمكانيات، ولم يمنع ذلك كله الإخوة جزاهم الله خيرا أن يعملوا شيئا ينفعهم في دينهم، فاستعانوا بما تيسر من الوسائل ليمضوا في هذا الطريق الذي هو طريق العلم أولا ثم العمل ثانيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. ومما ينبغي أن نعلمه يا إخواني أن أوجب الواجبات العلم وطلبه، إذ أنه لا يكون المرء مسلما موحدا لله تعالى إلا بالعلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى عطف شهادة الملائكة وأولو العلم على شهادته هو سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وشهادته سبحانه وتعالى قائمة على العلم، وكذلك شهادة الملائكة والمؤمنين من الناس، إذ هم المعنيون في قوله أولو العلم. قال السدي والكلبي: يعني جميع علماء المؤمنين. فالحاصل أن العلم ضروري قبل كل شيء. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، وذلك عام في الأصول والفروع. فمن أراد أن يكون عمله صحيحا مقبولا إن شاء الله تعالى فلا بد له من العلم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أخلصه وأصوابه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوابه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهو يقصد رحمه الله تعالى، يقصد بقوله صوابا أي على السنة، أي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العمل كان خالصا لله سبحانه وتعالى وكان على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحيحا وكان مقبولا إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله، ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم. فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يكن إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومن أراد أن يحقق الخشية لله تعالى فعليه بالعلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية أعظم وأكثر. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، وهذا لا يبلغ إلا من سلك درب العلم النافع. قال والخشية هي الخوف المبني على العلم، يعني أن الإنسان لا يخشى شيئا إلا إذا كان يعرفه حق المعرفة وله علم به، بعد ذلك تحصل الخشية منه. فالخشية هي الخوف المبني بعظمة من يخشاه، يعني على علم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، وهذا لا يبلغ إلا من سلك درب العلم. فهو أي الخشية علامة على صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان. وقد تواترت النصوص النبوية بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله، فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. والإيمان له ركنان، أحدهما معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون علم والمعرفة محال. فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. ومن أراد شرف الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وتأمل أن الله لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه ميزه على الملائكة بالعلم، فعلمه الأسماء كلها، فأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه. وتأمل لما أراد الله إظهار فضل يوسف عليه السلام وشرفه على زمانه كلهم، أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته. وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلميذه كليم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال، حتى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه، فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجاء في صحيح مسلم عن عامر بن وائلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال من ابن أبزة؟ فقال رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن أراد الجنة فعليه بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعن صفوان بن عسال المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على بردة له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ففضل العلم كثير ونفعه كبير ومنفعته بلغت إلى أن جعله الشرع واجبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن هذا الباب نشرع إن شاء الله تعالى متعاونين فيما بيننا البين في تعلم أمور العبادات التي فرضها الله تعالى وما يتعلق بها من مسائل تلحق بها، لنعبد الله تعالى على علم وبصيرة، وعملا بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى اخترنا كتاب عمدة الأحكام، وهو من أفضل الكتب التي جمعت في باب الأحكام الشرعية. قلت هو أفضل الكتب، أو نقول هو من أفضل الكتب في باب الأحكام، ذلك أنه يأتي بالدليل من السنة على الأحكام الشرعية. وقد اختار جامع الكتاب وهو تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، اختار الصحيح من الآثار مما جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. فهو يجعل الأصل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة له وميزة في الكتاب يمتاز بها عن غيره. وهو يختلف عن غيره من كتب الأحكام أنها جعلت الأصل كلام أهل العلم والفقه، لأنه في بعض الكتب التي يعني تهتم بالفقه تجد أن العلماء يعني جعلوا مسائل الفقه يعني يذكرونها بمجرد يعني استقلالا عن الحديث أو الآيات، وإنما يذكرون المسائل هكذا عن طريق التأليف وجمع الكلام. وذكرها لمسائل الخلاف أو ما اشتهر عند الفقهاء في مذهبهم. وكتاب عمدة الأحكام يمتاز أيضا أنه كتاب مختصر، وهو مما يبدأ به المبتدئ في علم الأحكام، وهو مع اختصاره فإنه غير مخل بالمقصود وذكره لأهم المسائل. نبدأ إن شاء الله بالباب، وهو أول باب يعني ذكره المصنف في الكتاب، وهو باب الطهارة. باب الطهارة أو كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الطهارة يفتح الطاء من التطهر، الطهارة بالفتح من التطهر، وهي في اللغة تعني النزاهة أو التنزه عن الأدناس والأقذار. قال الله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي من أدناسهم. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا معناها في اللغة، معناها يعني النزاهة أو التنزه عن الأدناس والأقذار. وفي الشرع فعل ما يستباح به الصلاة، فعل ما يستباح به الصلاة. وهناك تعريف آخر أدق من هذا التعريف، أن بعض العلماء عرفها بأنها هي فعل ما يستباح به الصلاة، ولكن هناك تعريف آخر يعني جيد ودقيق، وهو قولهم: هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. صفة حكمية، حكمية بمعنى أن الشرع يعني أحكمها أو شرعها أو وضعها الشرع. حكمية يعني وضعها الشرع، هي صفة معينة يعني شرعها الشرع ووضعها، توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. ولماذا يعني هذا القيد وهذا التعيين بكونها يعني صفة حكمية؟ ذكرنا له يخرج يعني غير الصفات الأخرى، بحيث أن الإنسان إذا قام بصفة أخرى غير الصفة الشرعية التي يعني حددها الشرع ووضع الشرع، يعني لا يمكن أن نقول أن هذه الكيفية التي لم يضعها الشرع ولم يحددها أنها يعني يمكن أن يستبيح بها الإنسان فعل الصلاة. ولكن لما قلنا أنها صفة حكمية صار مقيد أنه إذا لا يمكن له أن يصلي ولا يمكن أن يباح له أن يصلي إلا إذا أتى بهذه الصفة التي وضع الشرع وحددها الشرع، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة أو رفع ما يمنع الصلاة من الحدث أو النجاسة، أو رفع ما يمنع الصلاة من الحدث أو النجاسة. وبدأ المصنف بكتاب الطهارة لأن أعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لا بد فيها من الطهارة، بحيث لا تصح ولا تقبل الصلاة إلا بالطهارة، ولذلك قدم الطهارة، ولذلك ذكر الطهارة في أول الكتاب. والطهارة تكون بالماء أو التراب عند عدم وجود الماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحديث الأول، ننتقل الآن إلى الحديث الأول في الكتاب، وهو الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنقول: بدأ المصنف بهذا الحديث لأنه يشتمل على النية، ولأن النية شرط في جميع الأعمال، فبدأ بهذا الحديث ليقول أن أول شيء ينبغي أن تبدأ به في الطهارة وهو النية، وأيضا تنبيها على تصحيح النية، وقد يكون بدأ به أيضا تصحيحا لنيته هو رحمه الله تعالى، واقتداء بما اشتهر عند أهل العلم أنهم كانوا يبدأون بهذا الحديث في كتبهم. قال ابن مهدي الحافظ رحمه الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في 7 مواضع من صحيحه، فأول كتابه، ثم في كتاب الإيمان، ثم في العتق، ثم في الهجرة، ثم في النكاح، ثم في ترك الحيل، ثم في الإيمان والنذور. قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لفظة إنما هي للحصر، أي لا يعتد بالأعمال بدون نية، يعني هذه الأعمال إذا لم تكن فيها النية وإذا خلت من النية تكون غير معتد بها شرعا ولا غير مقبولة شرعا. قال أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي: هذا الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية، وأنها موقوفة على خلوص النية، وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح. والأعمال كالأجسام الموات أي الميتة، والنية الصالحة لها كالحياة. الأعمال كالأجسام الموات والنية الصالحة لها كالحياة، فمتى لم يقصد العامل بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائبا وأمله كاذبا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى، كما قال ذلك القرافي، هي قصد المتعلق بتمييل الفعل، بتمييل يعني من الإمالة، بحيث أنه يميل بقصده وبنيته وبقلبه، يميل يعني يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو هذا المعنى يدخل في معنى الحنيف أو الحنيفية. الحنيف يعني معناه المائل الذي يميل إلى التوحيد ويميل إلى الإخلاص. القصد هو المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى، يقصد بقلبه وينوي بقلبه وجه الله تعالى، والنية محلها القلب. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم التكلم بالنية والنطق بها، كالقول نويت الوضوء ونويت أصلي مثلا، أو النطق بنية التعيين كأن يقول صلاة العصر مثلا، أو عندما يريد أن يصلي العصر، أو يقول صيام رمضان أو صيام النفل تعيينا يعني للعبادة التي سيقوم بها. هذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. والتقدير في قوله إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال مجزية أو معتبرة صحيحة بالنيات. والتقدير يعني تقدير الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، معناه أن الأعمال مجزية يعني تجزئ أو معتبر يعني تعتبر شرعا أو هي صحيحة بالنية، فلا يصح عمل من الأعمال إلا بنية. وقوله وإنما لامرئ، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الجملة غير الجملة الأولى، يعني غير يعني إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذه جملة، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه جملة أخرى غير الأولى. لأن الجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا يقصد نية التمييز، يعني التمييز بين العبادات عن العادات، مثلا أنه يميز هذا الفعل يعني كونه عبادة أو عادة، يعني هذا الفعل هل كونه هو، هل هذا الفعل الذي سيقوم به المرء هل هو عبادة من العبادات أو هو عادة من العادات؟ هل هو عبادة من العبادات كالصلاة مثلا أو الصيام أو غير ذلك، أو هو عادة من العادات كالعادات التي يقوم بها الإنسان الأكل والشرب وغير ذلك. وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني تمييز العبادات، يعني تمييز مثلا العبادات عن بعض عن بعض، مثلا الصلاة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفل، فهو يميز بنيته هذه الصلاة التي سيصليها هي ينوي أنها فرض، مثلا صلاة الظهر ينويها أنها صلاة الظهر، أو ينويها مثلا إذا كان سيصلي مثلا ركعتين أو أربع ركعات، يعني يقصد أنها نفل، فهو يميز بين هذه بينها في العبادات، كون هذه فرض أو هذه نفل، أو هذه مثلا صلاة أو هذا صيام أو غير ذلك. ويقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وما لم ينوي لا يحصل له. ويقتدي أيضا وإنما لامرئ ما نوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، يقتدي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني أي من نوى شيئا فهو حاصل له. نويت أن تصلي الظهر فهو ظهر، فهو حصل لك. نويت أن تصلي العصر فهو عصر. إن لم تنوي مثلا أنك هكذا أتيت وقلت الله أكبر ولم تنوي أي شيء، لا يحصل لك يعني شيء، إلا أنه يعني كما يقول بعض العلماء أنه ينصرف إلى النفل مباشرة، إن لم تحدد مثلا أن هذه الركعات أنها ستكون مثلا صلاة العصر أو الظهر أو غير ذلك، فإنها تنصرف إلى النفل مباشرة، وأنها يعني تطوع من التطوع. وإذا لم ينوي لا يحصل له، إذا لم تنوي شيئا فإنه لا يحصل لك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة معناها الترك، الهجرة معناها الترك، وفي الشرع ترك ومفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين، كما حصل ذلك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأصحاب لما أوذوا في دينهم هاجروا إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية، يعني من كان هجرته إلى الله ورسوله قصدا قاصدا بالهجرة إلى الله ورسوله وناويا ذلك، فهجرته إلى الله ورسوله شرعا وجزاء، شرعا وجزاء، يعني فهو يعني أنه عمل بالشرع والجزاء أيضا فهو سيكون على الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء لا بد أن يتغاير، يعني عند أهل العربية أن الشرط أن الجزاء يكون غير الشرط، ولكن في هذا الحديث اتحد، يعني اتفق أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الشرط، الجزاء ما هو؟ فهو فهجرته إلى الله ورسوله، ولكن المعتاد أن الجزاء لابد أن يكون مختلف، مثلا يعني في العادة مثلا يكون مثلا فجزاؤه كذا وكذا، فجزاؤه مثلا الجنة، فجزاؤه مثلا الأجر كذا وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجملة أعيدت فهجرته إلى الله ورسوله، فالجزاء والشرط يعني اتحدا اتفقا. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. والحكمة من عدم تسمية الجزاء في الحديث والآية لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث فهجرته إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فهجرته إلى الله ورسوله، وقال الله سبحانه وتعالى في الآية فقد وقع أجره على الله، ولم يسمي الجزاء، هذا الجزاء لم يسميه، هو مثلا جزاؤه الجنة أو جزاؤه مثلا كذا وكذا في الجنة لم يسمي. والحكمة من ذلك أن ذلك من باب الترغيب، أي الترغيب في العمل والهجرة، فإن من رغب أحدا في شيء لم يسمي له الجزاء، يعني كثير ما يستعمل هذا الأسلوب في الترغيب، أن الإنسان إذا أراد أن يرغب شخصا مثلا في شيء فإنه يقول افعل كذا وكذا فإنه سيكون لك عندي جزاء، ولا يسمي له جزاء، لأن الإنسان إذا لم يعرف ما الجزاء الذي سيعطى يعني اجتهد في العمل ويعني انكب عليه وأخذ بالهمة والجد في فعل ذلك العمل. ومن بين الحكم أيضا من باب بيان عظم الجزاء، فإن عظم الجزاء بعظم المعطي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الجملة في الحديث فهجرته إلى الله ورسوله، فإن عظم الجزاء بعظم المعطي، ولذلك أعاد الجملة وهي فهجرته إلى الله ورسوله. فإذا كان المجازي والمعطي هو العظيم سبحانه وتعالى والله، فكيف سيكون هذا الجزاء؟ هذا والله أعلم. وقوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وذلك أنه كان في من هاجر من مكة إلى المدينة رجل نيته أن يتزوج امرأة كانت بالمدينة من المهاجرين يقال لها أم قيس، فسمي بها فقيل له مهاجر أم قيس، فكان قصده بالهجرة من مكة إلى المدينة نيته التزوج بها لا قصد فضيلة الهجرة، فكانت هجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا، فاختلف الجزاء باختلاف النيات والمقاصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان الجزاء هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما كان القصد الدنيا كان الجزاء هو الدنيا، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه في الحديث أنه قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني لم يعد الجملة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، وذلك من باب تحقيرها والإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها، من باب تحقيرها، يعني من باب تحقير الدنيا وأنها ليست بشيء، والإعراض عن تكرير ذكرها والغض منها وعدم يعني أن يحتفل الإنسان بها وبأمرها كما قال ابن الملقن، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم.